السلام عليكم. اليوم قصة الخميس، يعني قصة عنيفة، قصة إذا غفيت ولا نمت أثناء سردي للقصة فأنت راح تطوف عليك أحداث مشوقة جدا جدا. القصة تتكلم عن شاب اسمه جابر. جابر شاب كويتي من عائلة ثرية جدا، بيت كبير في أفضل المناطق في الكويت، عنده أخو أكبر منه، عنده منصب وعايش بروحه وعايش حياته، أمه وأبوه كبار في العمر. الولد يعمل كعضو أو عضو مجلس إدارة في مجموعة من الشركات اللي يملكها أبوه، ومو شرط يكونوا من العوائل المعروفة جدا التجارية، أنا أقصد كذلك عائلة ثرية جدا جدا. الشاب طول عمره كان يدرس في الدول الأوروبية، عايش حياته بالطول والعرض، وسيم، فلوس، شخصية، ذرابة في اللبس وكشخة، المهم الدنيا كلها بين يدينا. القصة كانت نهايتها في عام 2003، لكن خليني أقول لك الأحداث اللي سبقتها. جابر بعد ما تخرج من الجامعة ورجع للكويت، سيارة فارهة، عنده شاليه، وفي 2003 أو ما قبل 2003 اللي عنده شاليه يعني هذا ما شاء الله غني. الآن بعد ما أصبحت في مشاريع بحرية في الكويت أصبح من الممكن الكثير يتملك شاليه، في السابق لا، اللي عنده شاليه هذا حبيبي أكيد عنده ملايين. أنا بس بوضح لكم شنو كان وضع جابر. المهم أمه وأبوه قالوا له يا ولدي يعني أنت خلاص يعني كبرت وعايش الدنيا كلها وناسة وطلعات وسفرات، زين تزوج خلينا نشوف عيالك. قال إن شاء الله ما في مشكلة. شافوا له واحدة من أحد العائلات المعروفة جدا وثرية كذلك، لكن البنت متدينة وجميلة البنت. يوم جابوا له صورتها أعجب فيها بشكل كبير، لكن قالوا له اسمع يا جابر ترى البنت متدينة. قال إيه بالعكس وكذا وخلوني أفهمكم شيء، ترى الشاب دائما الشاب الصايع يتمنى يتزوج واحدة متدينة. ليش؟ يخاف من كثر ما شاف بلاوي. فجابر تعلق في البنت زيادة، وهي البنت أصلا ما في شيء ناقصها، لا جمال ولا مال ولا حسب ولا نسب. وافقوا عليه، وجابر كذلك عائلته معروفة ومحترمة ولها تقدير، وتم الزواج. أصبح جابر أمام زوجته اللي تملك شخصية جميلة، شخصية راقية ومتدينة وتحب الحياة لكنها ملتزمة في أمور تعاليم الدين، الصلاة، تبتعد عن أمور اللي فيها إسفاف وكذا. وهذا ما هو جو جابر. جابر صايع ويحب الفرفشة، لكن أمامها أصبح في شخصية اللي هو الملتزم داخل البيت، إنسان ثاني. لما يطلع برا ما في شيء من الشهوات إلا يقدم عليه، وخصوصا إذا كان مسافر خارج الكويت يسوي بلاوي. دائما إذا رجع الكويت يحاول إنه ما يقترب لها الأمور، الخمور، النساء وغيرها. ليش؟ هني يخاف إنه يتورط ولا ينكشف الأمر ويصير فضيحة وعائلة الفلانية والشخصية الفلانية وهذا ترى طبع كثير من الشباب، لا طلع برا يتحول إلى إنسان آخر. ما في شيء يمنع من الحرام، بس إذا رجع. الخوف ما هو من رب العالمين للأسف عند البعض، الخوف من البشر. المهم مالكم بالطويلة، جابت له بنتين وولد، وجابر أصبحت العائلة بالنسبة لها هذه خط أحمر يقدس الحياة الزوجية، زوجته وعياله ويحافظ عليهم ويعني أبدا متعلق فيهم بشكل كبير. زوجته إنسانة جدا حبوبة وتراعي مشاعره وعياله، لكن أمور الفساد والخرابيط دائما يخليها برا البيت. راحت الأيام وجت الأيام، يوم الأيام رايح مجمع تجاري مشهور جدا، كله ماركات وغالي، يروح يتسوق يشتري ويشوف هالبنت اللي جالسة في كافيه، جالسة بروحها والبنت مزيونة وعيونها تلاقط يمين ويسار يمين ويسار. هو هذا جابر عنده خبرة، بس يشوف البنت من بعيد بدون ما تتحرك يعرف هذه شنو ميتها، يعني شنو دندنها. يعني اشترى وراح حق الكافيه نفسه، جلس في الطاولة اللي مقابل البنت وصار يطالعها بنظرات، والبنت تبات لها النظرات وكذا. أخذ أغراضه وقام من الطاولة اللي جالس فيها وجلس في طاولتها. مرحبا مرحبا، شو اسمك ابنية؟ تضحك وأعجبت بجراءة جابر، قالت له اسمي سارة، عاشت الأسامي وما أدري شنو، أنا اسمي جابر. البنت صارت تضحك ومبسوطة. ليش؟ البنت أصلا جيتها لها المكان وخصوصا فيها المجمع لها هدف أنها تصيد الأشخاص الأثرياء. يعني هالمجمع هذا كله ماركات، ماركات وغالية، وأنا أسولف لك في ذاك الوقت اللي ما قبل 2003 اللي يدخل هالمجمع معروف عندنا هني إن هذا غني، يعني ماركات وبلاوي والكافيه في وسط هالمجمع. شافت جابر بهاللبس الحلو ماركات وشايل أكياس طالع من المحلات الغالية، عرفت إن هذا عنده. المهم صار يسولف وياها وعطاها رقم تليفونه وقال لها كلميني، قالت له إن شاء الله، دفع لها الحساب وطلع برا المجمع. قامت تتصل عليه، سوالف سوالف، انت من وين، شنو قصتك وكذا. البنت تعيش مع امها وخواتها اكبر منها اثنين واخوها اصغر منها، اخوها عمره تقريبا 15-16 سنة، خواتها اللي اكبر منها الاولى متزوجة ولد عمها، واللي اكبر منها شوي في البيت توها خالصة جامعة، وهذه البنت سارة عمرها 20 سنة وإلى الآن في الكلية على آخر سنة، يعني على وشك تخرج، باقي لها كم كورس وتنتهي يعني من الدراسة. ولما التقى فيها كانت أصلا طالعة من الكلية وجالسة في الكافيه وتبي ترجع مرة ثانية، عندها محاضرات عندها، فيسولف و تقدرين تطلعين اقدر اشوفك. قالت له لا انا ما اقدر، لا تشوفني انا قاعدة في كافيه تعتقد ان انا ماخذ راحتي، لا انا من وراء اهلي، انا ابوي مطلق امي، وامي مرة مسكينة يعني يا دوب تلحق علي وعلى خواتي وعلى اخواني، وتعتقد اني انا موجودة في الكلية، اذا لقيت فرصة اطلع أجهل كافي وأقعد شوي وأرجع مرة ثانية للكلية أو أرجع للبيت. ها ماشي أوكي. المهم صار يسولف وياها وكذا، وهذه أول مرة جابر يعمل علاقة مع امرأة في الكويت، العادة كلها برا يعني، دائما كان حذر يعني. لكن جمال هالبنت ورقتها ودلعها جذب حيل. في البداية صار يسولف معاها سوالف عادية وكذا، البنت صارت تلمح لعيد ميلادي. أنا كنت لما جالسة في الكافيه مريت على المحل الفلاني عنده ماركات وعجبتني الساعة الفلانية، وهو فهم انها كأنها تبي هدية. قال لها شوفي ألقات في نفس الكافيه ونروح أنا وياك، والساعة اللي تبينها أخذيها. صج والله؟ قال أي والله. قالت له خلاص بكرة بطوف المحاضرات والتقي فيك في نفس الكافيه. فعلا شافها في الكافيه وخذاها لإحدى المحلات واشترت لها ساعة ودفع الحساب، يعني انت سولف مبلغ وقدر ودفع لها. وقال لها امشي ما لدى عني قاعد بالكافيه، امشي معي. ولها السيارة الفارية. البنت قالت بس انا ابي هالنوع من الحبيب، يعني انه يكون غني وسيارة. دائما هي البنت كانت تحلم في مثل جابر، وعطاها على جوها، خذها بالسيارة وقالها مدامنا في كم ساعة لحد ما ترجع البيت، ايش رايك نروح للشاليه؟ لا اخاف نتأخر. قال لا ما راح نطول. راحوا للشاليه وقامت تشوف هالشاليه والخير ويسولف لها انجنت البنت. طبعا حصل بينهم المحظور لكن ما هو بشكل كبير يعني، ورجعها الى الكلية. اليوم اللي بعده قالت له بشوفك وطلعت معاه. اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس، المهم مالكم بالطويلة، البنت تعلقت في جابر من جميع النواحي، من ناحية فلوس، الولد وسيم وحبتها فعلا. قالها شوفي أبي أقول لك شيء، اللي تبينه أنا حاضر، أطلبي اللي تتمنينه، لكن من الآن أقول لك ترى زواج ما في. قالت شنو؟ قال إيه نعم، مش تبين فيني زواج؟ لا أنا بقعد معاك طول العمر وبخليك تعيشين أحلى حياة، كل اللي تتمنينه بجيبه لك، لكن لا تفكرين يوم من الأيام إني راح أتزوج، وأنا ما بعيش منك. تبين عاجبك الوضع عاجبك، مو عاجبك من الآن كل واحد يروح بحال سبيل. قالت لا لا لا أنا ما عندي مانع. سارة تعيش مع أمها المطلقة وخواتها أكبر منها وأخوها أصغر منها، والأم أصلا تعيش على نفقة بسيطة جدا تم الحكم لها من قبل طليقة اللي هو الأب، وفي عناد بينهم ومشاكل. حتى بعض الإثباتات الرسمية الأب رافض أنه يطلعها حق عياله من كثر المشاكل اللي بينه وبين زوجته. فيا دوب اللي تاخذ الأم تصرفه على بناتها، واحدة فيهم تزوجت وراحت وشالت هم عن الأم، بقى الثنتين سارة واختها والولد اللي أصغر، وانتم عارفين ولد مراهق ايش كثر مصاريف والأم تعاني. فكانوا البنات يعيشون في يعني نقص كبير جدا عن مثيلاتها من صديقاتها وبنات عمها، والحياة جدا كانت صعبة عندهم، مو كل شيء تبي، حتى الملابس حتى. فالبنت صارت تفكر دائما تبي تصير حالة حال صديقاتها وزميلاتها اللي في الكلية. قامت تفكر هالتفكير انه تشوف لها واحد يصرف عليها. لقت هالمواصفات في جابر، وجابر صارح من اول، قال لها شوفي ترى انا متزوج وعندي اولاد صغار وزوجتي من العائلة الفلانية وامرأة متدينة، يعني انا ما اقدر اني اجازف ودخلت في حياتي الخاصة، لأن لو يدرون أسرتي وأسرتها راح تكون مصيبة بالنسبة لنا. فإذا أنت راضية تكون علاقتنا فقط خارج إطار الزواج وفكرة الزواج، أنا ما عندي مانع. البنت قالت لا لا لا أبدا، أنا ما عندي مانع ولا أفكر في موضوع الزواج ولا كذا. وعلى فكرة بقول لك شيء، أنا مخطوبة لواحد من عيال عمي وينتظرون لين يتخرج من الكلية ولين يتوظف وإنه يجي بعدين يعني يتزوجهم بشكل رسمي، لكن أنا كمخطوبة يعني، وهذا أمر مغصوب عليه من أبوي، وأبوي أصلا حتى أختي الكبيرة زوجها لولد عمي اللي أكبر منها ب15 سنة، أختي المتوسطة هذه إلى الآن ما في أحد من عيال عمي في عمرها، أنا عندي ولد عم بعمري، لذلك أبوي وافق على خطوبتي من ولد عمي، وأنا أصلا لا شفته ولا شافني ولا بيننا أي علاقة، لكن نكاية في والدتي أبوي كان يسوي هالحركات هذه، يطلب من أولاد أخوه أن يتزوجون بناته، وأنه ما يظن أن بناته يطلعون برا العائلة. فموضوع الزواج أصلا أنا كارهته ولا أفكر فيه. قال لا حلو هذا المطلوب. راحت الأيام وجدت الأيام، وفعلا جابر أصبح مثل الكنز اللي نزل فجأة على سارة. أصبحت البنت تشتري أفضل الموبايلات، في ذاك الوقت الموبايلات غالية، وهالساعات وهالاكسسوارات وما أدري شنو، بس عندها مشكلة، أمها مرة حريصة على بناتها ودائما تسأل من وين لك هذا، من وين لك هذا، من وين، والبنت تتعذر والله هذه ساعة متسلفتها من زميلتي أسبوعين ورجعها لها، والله هذا الموبايل أنا جمعت من الإعانة اللي أعطوني إياها الكلية، ومعقولة الإعانة ما تكفي تشترين فيها موبايل وكذا. فكانت تعاني من هالأمر، فكرت بفكرة خطيرة، قالت الجابر أن دائما تضايق أن أنا ما أقدر أطلع معاك في كل وقت، صح؟ قال إيه نعم صح، ما بس يا دوب تطلعين معي في وقت الدوام الكلية يعني، وأنا مرات أكون مشغول وما أحب طلعات الصباح يعني، ودي نطلع في المساء وكذا. قالت له أنا عندي خطة أقدر أخذ راحتي معاك في أي وقت، وكذلك علشان أشتت انتباه والدتي عن لما تشوف عندي هدايا ولا تشوف عندي شيء ولا تستغرب من وجود الموبايل عندي ولا مكالماتي. قال له شلون يعني، شلون نقدر نحل المشكلة؟ قالت عندي خالة، خالتي هذه امرأة ما هي مضبوطة وتموت على الفلوس، وأنا جست نبض يعني كذا مرة تشوف عندي خاتم، تشوف عندي كذا، تحط عينها عليه وتموت قهر لما تشوف عندي أشياء وكذا، فش رايك أعرفك على خالتي ونكون صريحين معاها إن أنا وياك نحب بعض، وتقول لها اللي هي الخالة اللي تبينه أنا حاضر، نشتري لها هدايا ونشتري لها كذا ونعطيها من هالفلوس بمقابل انها تساعدنا في ان نلتقي ببعض وتخبي يعني داري علي وتخبي الأمر عن أمي وتقول لها أنه مثلاً سارة عندي في البيت ولا تخافين وكذا وعلشان أمي تطمئن وأنا أخذ راحتي معك. قال أوكي. يوم الأيام قامت سارة وقالت حق خالتها تعالي معي كافي الله يخليك وكذا قعدوا. فصارت تقول لها ما ودك يعني تشترين مثلا من المحل الفلاني في المجمع هذا اللي أقول لكم فخم، ما ودك تشتري من المحل الماركة الفلانية ساعة؟ قالت والله يا ريت بس غالية، من وين الراتب ما يكفي. ما ودك تشتري لك الشنطة الفلانية اللي قيمتها ما أدري كم؟ قالت يا ريت. قالت ترى الموضوع سهل وأنا الحين أخلي أحد يشتريها لك هدية. طالحة خالتها مصدومة شلون يعني؟ قالت بيني وبينك بقول لك شيء، أنا أعرف واحد وهذا يحبني وكذا وغني جدا جدا ودائما يشتري لي وكذا، وإذا تبين الحين أخليه يشتري لك. الخالة الشيطان بعد كان عامل مساعد لها، قالت ها يلا أوكي فلوسه وايد الظاهر، وقالت إيه نعم والحين راح يجي، ولا هذا على جيد جابر، الموضوع كله فيه اتفاق يبي يغرونها بالأموال والفلوس. جاء جابر مرحبا مرحبا وكذا، المهم يسولفون وش رايكم اشتري لكم اذا تبون شيء من الماركة الفلانية. الخالة قالت اي والله يا ريت، او ياخذ الخالة ويشتري لها ساعة ويشتري لها شنطة ما يقارب 3-4 آلاف دينار. او تنجن الخالة قال لها اسمعي، بعد ما رجعوا للكافيه قال لها اسمعي بقول لك شيء، اللي تبينه راح اعطيك اياه وانا الحمد لله عندي خير، لكن ابيك تساعدينا في موضوع اني انا التقي في سارة، يعني تقولين حق امها انها سارة موجودة عندك في البيت وأنا وياها نطلع نروح نقعد في الشاليه نبات نروح ونرد وكذا وخليك وياها. قالت أبدا وبالعكس وأنا أساعدكم وأنتم تحبون بعض. يخرب بيتك يا الخالة الله لا يوفقك. قالت روحوا وأنا راح أكون لكم مثل الحارس الشخصي. وهني سارة قامت شنو تلعب بيدها ورجولها، طلعات شاليه تبات برا، وامها كل ما سألت انا عند خالتي، تكلم الخالة اي والله البنية موجودة، والام ما تدري تقعد مرات اسبوع عند خالتها هي في الحقيقة مع جابر، اسبوع يومين ثلاث على حسب، وعايش حياته جابر معاها بالطول والعرض. تقول لي ابو طلال جابر ليش قاعد عليها كل هالالاف؟ جابر اصلا من كثر الفلوس اللي عنده اذا سافر دولة اوروبية يقط فلوس عن سنة في الكويت، ما يخلي احد الا يصف هالكازينوهات بهالمقاهي بهالفنادق فكان يتضايق انه يبتعد يسافر علشان فقط يروح يخربط ويرجع لأنه متعلق في أسرته. صحيح أنه صايع لكن يحب أسرته، يحب زوجته، يحب عياله، ما وده يبتعد عنهم. فلقى وناس تمع سارة موجودة داخل البلد، ليش لا؟ والشاليه موجود وما يدرون أسرته، وإذا بغي يروحون ما يطلعه سارة. وراحت الأيام وجت الأيام وعلاقتهم أصبحت في المنحدرة، وحصل بينهم المحظور وأكثر من مرة أشهر وهم على هالعلاقة. ويوم من الأيام وتشعر سارة بوحكة وبدت تستفرغ وتحس بالدوار والدوخة، بعد كم أسبوع عرفت أن دورة عندها ما كانت منتظمة وانقطعت، والبنت قليلة خبرة بعد ما بدأت تسأل وتبحث وجابت اللي هو جهاز الاختبار، اكتشفت انها حامل. الحين شو تقول حق جابر؟ جابر لو يدري ينصدم وينجن ويمكن يهرب منها. فصارت تفكر الآن هي في ورطة، وأكيد إنه راح يتخلى عنها، وكان محذرها من هالشيء. وإذا داروا أسرتها ولا أبوها وعمامها اللي أصلاً قاطعين العلاقة مع والدتها، ولا خواتها ولا أخوها الصغير، شنو راح يكون حالها؟ لذلك جلست تفكر لأيام طويلة شلون تحل مشكلتها بدون ما تنفضح. قالت أنا قبل ما أقول السالفة حق جابر ويهرب مني وأخسر كل شيء، خليني على الأقل أمسك أي دليل يساعدني في علاقتي مع جابر. شلون؟ ايش تقصد؟ انا اقول لكم، قامت توثق كل شيء يحصل بينها وبين جابر، من علاقة، من سوالف، من صور، فيديوهات، كل اللي تقدر عليه سوتها لمدة اكثر من 2-3 أسبوع، وهي شغالة عليه توثيق، وهو الولد ما يدري ومؤمن فيها، ومن كثر العلاقة اللي بينه وبينها خلاص يعني أبدا ولا يشك فيها. بعد مرور 3 أسابيع وحست أن كل شيء عندها مضبوط، قالت لي يا جابر أنا عندي مشكلة. قال لها شنو المشكلة؟ قالت اسمعني، كل شيء لازم ينحل، وأنا ما أقدر أسكت وأنفضح وبكرة ورطك وورط نفسي. شو اللي صاير؟ قولي. قالت أنا حامل. شنو؟ قالت نعم أنا حامل. يعني أنت شنو متوقع؟ اللي صار بيننا أكثر من مرة وكذا وكذا، صحيح إحنا ماخذين احتياطاتنا لكن ما ينفع الحذر، هذا اللي صار وانتهى. الآن أنا حامل وأعتقد إني أنا بالشهر 3 أو 4، ما أدري، أخاف أروح أفحص وينكشف أمري وأنفضح وكذا. يخرب بيتك، الله لا يوفقك، شو نسوي وكذا. وتعرفون أنتم كل واحد صايع عنده أصدقاء أصيع. قام واتصل في الخبرات، الحقوا علي، شو أسوي؟ عندي علاقة مع بنت، والبنت حملت، والبنت كذا، وما حد يدري عنها وأسرتها وعائلتها والدنيا. قال حبيبي لحق على عمرك، جيب لها حبوب إجهاض. شنو حبوب الإجهاض؟ النوع الفلاني، وهذه ممنوعة لكن تباع في المكان الفلاني، في ناس يبيعونها بالخش والدس. المهم حصل على هالحبوب وعطاها، قال أكليهم. كلتهم البنت وأصيبت بألم شديد جدا في المعدة لمدة 2-3 أيام، ورجعت صحت ولا حصل شيء ولا طاح اللي بطنها ولا. شو نسوي؟ عنده علاقات أصدقاء، اللي طبيب، اللي جراح، اللي مدير مستشفى، اللي يعمل مدير تنفيذي في عيادة، اللي ما أدري وين، صار يستعين فيهم. راحوا وفحصوها، سووا لها سونار طبعا بدون بيانات بدون كذا في عيادة خاصة، وفعلا تبين انها حامل، والحمل ثابت والامور عال العال وبصحة جيدة الجنين. شوف الغرابة في الموضوع، والله يا في حريم مساكين تحمل من زوجها 1-2 شهور وتضطر تروح عيادات عشان يضربونها. ابر تثبيت وما تحرك وحالته حاله ولا ويطيح اللي بطنها. وهذه الملعون تخير تاكل حبوب اجهاض ولا يطيح اللي بطنها. ليش؟ لان رب العالمين مقدر هالشيء، مقدر لهالروح اللي في موجوده في هالبطن انه ما يطيح. مو بكيفك تورطوا. عمليات الجهاض ممنوعة ومجرمة في الكويت، يعني يا ويل اللي يسوي لك عملية جهاض وتنكشف هني، تروح بخرايطها. إزاي شي يسوي؟ قال اسمعيني، احنا لازم نسافر الى احد الدول العربية المسموح فيها الجهاض، تجهضين ونرجع. قالت له حبيبي انا جواز ما عندي، وأبوي أصلا ما طلع لي لا أنا ولا خواتي ولا حتى أخوي جوازات وحتى إثبات الجنسية، لأن عناد بس بيني وبين والدتي. أنا ما أملك إلا شهادة ميلاد وبطاقة مدنية، وفي السابق ما في شيء اسمه واحد يسافر بطاقة مدنية. جواز ما عندي ولازم الأب موجود، ولو أنك مثلا تجيب واسطة ولا تعرف لك أحد يطلع لي الجواز ويدري أبوي، راح تفضحنا فضيحة العالمين. لا لا لا، السفر هذا انساه الموضوع. أجل شلون؟ ما نقدر هني، ما في شيء اسمه جهاض. في جهاض بشكل رسمي. شلون؟ وهذه النصيحة اللي تلقاها جابر من أحد أصدقاء الأطباء. قال له اسمع، في حل والحل رسمي لكن فيه مجازفة. قال له شنو هذا الحل؟ قال أول شيء تخلي عشيقتك تنتحل صفة زوجتك. قال الله يخليك ابعد زوجتي عن الموضوع. قال يا ابن الحلال افهم شو أقول لك، افهم ما لها شغل زوجتك، هذه عشيقتك تاخذ اثباتات زوجتك، هويتها، معرفة، نسوي لها تقرير طبي بانها مريضة في القلب وان الحمل هذا يؤثر على حياتها وان من مصلحتها يحصل الاجهاض، وعن طريق هالتقرير هذا يتم السماح لك بإجهاض ما في بطنها بشكل رسمي، وتدخل المستشفى اللي هي عشيقتك اللي هي سارة باسم زوجتك، ما حد يدري، علاقات ربعك مني، موظف إداري، ما أدري شنو، وتدفع ويسووا لها إجهاض بشكل رسمي، تقعد لها 3-4 أيام وترتاح في البيت أسبوع وانتهى الموضوع. يعني العملية تحتاج كلها على بعضها أسبوعين. جد والله؟ كلم سارة قالت خلاص عادي، أقدر أقول حق أمي أني أنا جالسة عند خالتي أسبوعين، وخالتي نخليها تدري في الموضوع وتكون معاي في المستشفى. أوكي أوكي تمام. ويزور تقرير طبي باسم زوجته أنها مريضة بالقلب وأن لازم يتم إجهاض والحمل هذا مضر على حياتها والقصة هذه، ويقدمون على أحد أفضل المستشفيات الخاصة في الكويت التقرير، وأن يبون يسوون إجهاض وأن الموضوع رسمي وهذا الزوج وهذه الزوجة وهذه أوراق الزواج وعقد الزواج والأمور طيبة، ويتم تحديد موعد الإجهاض. وتدخل سارة غرفة العمليات وتعمل عملية الإجهاض. طبعا بعد ما انتهوا من إجراء العملية أثناء وجودهم بالغرفة حصلت لها بعض المضاعفات، لكنها جت سليمة وحالتها مستقرة، دخلوها للجناح ترتاح عندهم 3-4 أيام. فعلا بعد ما ارتاحت من العملية اطلبوا منها انها تغادر المستشفى وتروح للبيت وترتاح اسبوع وتاخذ العلاجات اللازمه الامور كانت جدا امنه وطبيعيه ولا حصلت اي مشكله. وهني جابر تنفس الصعداء انبسط ان ارتاح من هالمصيبة اللي شايل همها. طبعا ما اسولف لكم شنو اللي الحالة النفسية اللي كان فيها جابر من رعب وخوف من اللي قاعد يحصل معاه. اول مرة يتورط وفي الكويت وكان خايف وكل همه انه ما ينفضح ولا يوصل خبر لزوجته ولا أسرته ولا أسرة نسايبة يعني. وهالمشكلة هذه اللي حصلت معاه خلته يتقرب من أسرته أكثر وأكثر. حس بأسرته وحس إنه كاد إنه يفقدهم وكاد إنه ينفضح وكاد إنه تحصل له مشكلة وكذا. فقام يعوض زوجته وحتى إن زوجته كانت تستغرب من زيادة اهتمامه فيها ويحب انه يطلع معاها وتعالي خروح انت عشا خروح نطلع خروح كذا. فقال لهم ايش رايكم نروح الشاليه؟ قالت له زوجته يلا ما في مانع. اخذها واخذ بناته الثنتين وولدها الصغير وعيالها صغار يعني اعمارهم البنات 4-5 سنوات والولد 3 سنوات تقريبا. المهم قعدوا بالشاليه ومبسوط وياهم والامور طيبه. قال لهم نبي نروح الحداك عنده طراد او قارب يعني كبير اشبه باليخت معد للصيد. فقال حق زوجته ايش رايك نروح تجي معنا انا والعيال ونروح نتمشى شوي يعني على الشاطئ ما نروح بعيد ونصيد وكذا. قالت لا لا لا ابدا انا ما احب البحر وادوخ وكذا. وعياله ايبا الله يخليك خروح. قال يلا راح خذ عياله وراح للأسكلة او المكان اللي يوقفون فيه القوارب ويدخل في القارب البحر. وكان قريب من موقع الشاليه وما هو بعيد عن الارض يعني او اقصد الشاطئ يعني ما راح مسافة بعيدة لأنه معاه أولاد صغار وملبسهم اللي هو الجاكيت مال سترة النجاة يعني مضبط أموره والقارب جديد يعني ما هو. المهم وأثناء استمتاعه هو وأولاده في الصيد كل واحد يقط السنارة والخيط ويعلمهم ويضحك شوي ويصاب جابر بنوبة قلبية فجأة ويحس بألم في صدره وكل ما لا يزيد الألم يزيد يزيد يزيد لين سقط في وسط القارب وفارق الحياة. يا ساتر يا رب وهم في وسط البحر. عياله شافوا أبوهم بهالمنظر صار بك يبا يبا يبا ويصحون فيه يبا يبا. جابر لما سقط فلت التليفون اللي بيده وطاح داخل البحر. صحيح ان القارب هذا مزود بجهاز مثل اللاسلكي وكذا لكن بنات الصغار وولده ما يعرفون أصلاً يستخدمون أي شيء صغار ومخترعين ويبكون على أبوهم ملتمين فوق يحاولون صحونه والقارب واقف في وسط البحر يبكون ساعة وساعتين وثلاث. جابر ودع الحياة بكي بكي ظلمت الدنيا خلص الماي اللي عندهم والأكل والعيال ماسكين في أبوهم يصحون فيه ويبكون يلتفتون يمين يسار ظلام البحر ساكن ما في حتى الأمواج ما كانت يعني قوية ولا لكن ما في أحد ولا ولا طلبوا استغاثة، ما يعرفون شلون يطلبوا استغاثة، وتليفون ما في. أمهم حست بأن في شيء غلط، ليش تأخروا وظلمت الدنيا وما كلمها، تتصل عليه التليفون مغلق، شو اللي صاير؟ ساعة ساعتين ثلاث ظلمت الدنيا، بدأت تخاف، قامت واتصلت في عمها أبو زوجها، قالت يا عمي أنا في الشاليه وجابر دخل مع البنات والولد خلوا البحر في الطراد وظلمت الدنيا وتليفونه مغلق وما أدري شنو صار ومعاه أولاد صغار، يعني مو معقولة يتأخر، وقال لي ما رح أطول وأنا خايفة وما أنا عارفة شو أسوي. ويقوم الشايب ويدق على ولده الكبير، شوف أخوك شنو قصته، طالع مع عياله وزوجته في الشاليه وظلمت الدنيا وطول. أخو على طول اتصل على زوجة جابر، شو اللي صاير؟ قالت له والله هذا اللي صار ما أدري، دخل البحر وما يرد علي وتليفونه مغلق والحين ظلمت الدنيا وعيالي صغار شلون، والجو كان بارد. ويقوم ويتصل أخوه الكبير على خفر السواحل ويبلغ العمليات ويعطيهم مواصفات القارب واسم أخوه وبياناتهم ويدق سلف ويروح للشاليه، ويجون يدورون يدورون يدورون يدورون، يعرفون وين خط السير ماله، لأن مكان اللي وقف فيه القارب أو الطراد معروف، ودائما إذا طالع يكون قريب من الشاليه ماله، لكن يعني قصد باتجاهه، لكن بعيد طبعا عن في وسط البحر يعني. المهم مشطوا المنطقة ولا هذا فعلا القارب، ويعثرون على الأولاد بحالة إعياء شديد من الجوع والعطش، وأبوهم متوفي وطايح في وسط القارب. على طول أسعفوا الأولاد ورفعوا جثة الأب، وانتقلت الأم إلى المستشفى تشوف عيالها. في البداية كانت تعتقد أن كلهم يعني مصابين أو تعبانين وفي حاجة، ما قالوا لها أن زوجك أصلا متوفي إلا لما جت المستشفى، قالوا لها عيالك صحيح لكن أبو متوفي، شلون؟ ما احنا فاهمين ايش اللي صار، لكن الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة اللي هي النوبة القلبية، سبحان الله كذي. والعيال تعبوا من وجودهم في الشمس ولين ظلمت عليهم الدنيا وهم عطاشة ويبكون ومنهارين وحالتهم، وانهارت المسكين هالمرة تبكي على زوجها وعلى عيالها اللي حالتهم خطرة. المهم يوم يومين ثلاث والحمد لله العيال تحسنت حالتهم وزال عنهم الخطر، وهذه المرة مسكينة الآن في حداد على زوجها جابر، لكنها مضطرة تقعد في المستشفى، والناس صارت تزورها في المستشفى أول أيام، أطلعت راحت البيت وجو الحريم يعزونها، يعني الموضوع كان حزين جدا، قصة حزينة، واحد متوفي في قارب وعياله مساكين يبكون عليه ساعات طويلة زين ما ماتوا، والحمد لله عثروا عليهم، والكل حزين على هالسالفة هذه. هذه المرة مسكينة ما هي عارفة تبكي على زوجها الميت ولا على عيالها اللي كانوا في المستشفى، الحمد لله ان الله نجاهم. الان جت على العزاء تبكي فيها العزاء وحزينة. رابع يوم خامس يوم من كثر ما بكت وما تاكل ولا تشرب ولا نوم واكتئاب وحزن ويغمى عليها هالمرة هذه، ويطيرون فيها الى أحد أفضل المستشفيات الخاصة في الكويت ويدخلونها. المرأة تعبانة وتحتاج إلى مغذيات دربات وكذا، وحطوها في غرفة خاصة، وبما أنها مسكينة في حداد والناس الحريم صاروا يزورونها فأجروا لها غرفة كبيرة، وصارت تجيها الزيارات والحمد لله صحصحت شوي شوي. زارها الدكتور اللي اشرف على علاجها بعد يومين، والحمد لله على السلامة ولا باس، وان شاء الله الموضوع ان شاء الله بسيط. وهذه اكيد اثار العملية اللي تم اجراءها لك. وصدمة، قالت ليش دكتور انا ليش سووا لي عملية؟ انا كنت في غيبوبة، يعني ليش سووا لي عملية بدون ما تقولوا لي؟ بعدين انا شنو فيني عشان تسوون عملية شنو؟ قال لا لا لا، انا ما اقصد الحين، انا اقصد العيال اللي انت فيه الان، هو اكيد نتيجة العملية مثل ما مكتوب عندي في الملف، العملية اللي قمت فيها قبل 3 أسابيع. شنو؟ انا ما سويت عملية. لا يا اختي اهدي شوية، عملية احنا نتكلم عن عملية الاجهاض. وكانت الاجهاض متى؟ قبل 3 أسابيع. يمكن هي اللي اثرت على صحتك الان وصار فيك اعياء، وترى هذا شيء طبيعي. قالت مش قاعد تقول انت، جيبوا لي مدير المستشفى. قلبت الدنيا وصارت تتصل على اخوانها وعلى ابوها، تعالوا تعالوا، ويجول لها ايش فيك؟ الدكتور يقول لي انا مسوي عمليه اجهاض قبل 3 أسابيع ومذكور في ملف، ولا مطلع لي تقرير اني انا موقع عليه. بعد يكلمون مدير المستشفى وفعلا يطلعون تقارير كامله باجراء العمليه، وجابوا المحاسب واوراق المحاسبه. قال لا، وفي بعد مبلغ مسترجع باسمك، وهذا توقيع زوجك، وهذا توقيعك، وهذه اوراقك. ان جنت المرح، انا سويت اجهاض؟ منو هذا اللي سوت اجهاض باسمي وزوجي اللي مدخلها وموقع؟ لكن مات الحين، عرفت ان في وحدة مسوي اجهاض من تحلى شخصيتها، وزوجها هو اللي مدبر كل شيء ودافع المبلغ واكيد هذه ما هي مضبوطة. ليش مسوي اجهاض من تحلى شخصيتي انا؟ اكيد هذه عشيقته. انهارت المسكينة مرة ثانية، الحين تبكي على وفاة زوجها ولا اللي حصل مع عيالها، ولا زوجها الخاين اللي دنس شرفها وجايب وحدة تجهض باسمها وخاينها. يعني شيء والله شيء عجيب عجيب، تدبر الأمور وتسلسل الأحداث. لما يقولك دائما المصائب لا تأتي أفرادا، على قولة المتنبي يقول المصائب لا تأتي فرادة، إذا جاتك مصيبة تجي كل صوب، يمين يسار فوق تحت وكذا، عشان تختبص. هذه صارت تجي المصائب واحدة ورا الثانية، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. المهم الكل درى في السالفة، هذو العائلة متدينة لهم مكانتهم وسمعتهم. هل حقير هذا شلون دنس سمعة بنتهم ولا أو يتعرف منو هذه البنت أصلا؟ وراحت السوالف وانتشر الخبر في العائلة، ودرى أبو جابر حزن عليه وأمه، يعني هم ميت المسكين موته تحزن، وفوق هذا تارك وراه ذنب اجهاض جنين وخيانة وتزوير وسمعة. المهم مالكم بالطويلة، خلونا من قصة أسرة جابر، خلونا نروح إلى سارة. سارة طبعا درت بعد 2-3 أيام من الاتصالات أو حالة اكتشفت أن جابر مات، وقصة اللي سالفة البحر، وانتشر الخبر وما أدري شنو، وحزنت عليه حزن كبير جدا. مو بس هي حزنت، حتى خالتها انقطع عنهم الخير والفلوس والهدايا وعشان واحد ميت، لا لا لا لا، حزينة على الفلوس اللي راحت. لكن بعد اسبوع وفجأة وتطيح سارة بمرض غريب، آلام، تقول احس سكاكين في ظهري. امها ايش فيك يا بنيه؟ والله ما ادري، بموت يا يما بموت، الله يخليك. وتتصل الام على الاسعاف وياخذون البنت ويطيرون فيها للمستشفى، ويطلع عندها فشل كلوي، الكليتين وقفوا مره واحده. ليش؟ قالوا نتيجه تسمم في الدم. شلون؟ من وين؟ ما ندري. دخلوها غرفه العمليات بسرعه بسرعه، وبدوا يسووا لها غسيل، بنت عمرها يا دوب وصلت 21 سنة، شلون فشل كلوي؟ شنو ماكله؟ شنو شاربه؟ شنو في أدوية في كذا؟ ما يدرون. فجأة ضربت عندها الكلية، كليتين، والبنت دخلت في غيبوبة. أول يوم ثاني يوم الأم تبكي ومنهارة وحالتها حالة. اتصلت على أبو سارة، تعال شوف بنتك بالمستشفى تبي تموت، والأم حزينة على بنتها. ما هم عارفين تسمم من شنو اللي أثر على الكلى، أو يجيهم التقرير الطبي بعد عدة فحوصات. قالوا وين أم البنت سارة؟ تفضل. قالها دكتور أختي إحنا والله نبي نستفسر منك، يعني سارة متى سوت عملية؟ قالت لا، بنتي ما كانت مسوي عمليات أول وكذا. قال لها لا، أنا أقصد عملية الإجهاض، البنت مبين إنها مسوية، إحنا فحصناها وكذا ولقينا في التهاب حاد في الرحم، وكشفنا على الرحم وتبين إن في كانت عملية إجهاض، وإن التسمم حاصل من الآلة اللي تم استخدامها في فتح الرحم في لإجهاض الجنين. الأم من جنة تقول أنت إيش قاعد تقول يا دكتور؟ أنت مجنون ولا خبل ولا مضيع بالملفات؟ أنا بنتي عمرها 21 سنة، بنت صغيرة وللحين في الكلية، والبنت كذا. الدكتور حس إنه كأنه فضح الدنيا، لكن مضطر. قال يا أختي لو سمحتي معاك أحد؟ قالت معاي أختي هني موجودة، وتجيب أختها الخالة الحقيرة. أول ما قام يقول لهم الدكتور إجهاض وما إجهاض، حتى الخالة قالت له يا دكتور أنت مبين عليك مضيع، وترى الأم ما هي متحملة، الله يخليك روح تأكد بعدين تعال. قامت خذت أختها اللي هي أم سارة وجابت، قالت له هذا مخربط صدقين بالملف، اهدي اهدي شوية والحين أرجع له على ما يتأكد. رجعت له مرة ثانية قالت له يا دكتور الله يخليك استر علينا. قال استر شلون يعني؟ قالت استر علينا على الموضوع هذا. الأم قال لا لا، الموضوع هذا مستحيل يتم كتمه يعني أو تستر عليه. الأم لازم تعرف البنت بأي لحظة ممكن تموت، والموضوع ممكن يوصل إلى الجهات الأمنية ويبدأ التحقيق وكذا. الأم لازم تعرف باللي حاصل، البنت عاملة إجهاض وفي تسمم، وبدأ التسمم من الرحم وفي كذا وفي كذا، لازم تعرف. قالت زين عطنا يومين بعدين كلم الأم. الأم منهارة، قال ما في مشكلة. كلام الخالة أن الأم الآن ما هي مستعدة لمثل هالأمور هذه. قال أبدا أنا ما عندي مانع، ننتظرها يومين ثلاثة، لكن ترى البنت حالتها جدا خطيرة، وإحنا سوينا اللي علينا وأكثر وخلاص، وننتظر رحمة رب العالمين. لكن البنت خلاص أصبحت الآن رسمي غسيل كلى. موضوع الالتهاب والتسمم هذا بدأ يخف معاها شوي شوي، لكن في غيبوبة ممكن تصحى منها وممكن لا، احنا ما ندري. الوضع يعني بيد رب العالمين. قالت له جزاك الله خير يا دكتور واصبر علينا واستر. قال لا ما في مشكلة. راحت حق أمه قالت يبا صدقيني ما قلت لك انا انه مضيع، لا البنت ما فيها شيء، وفعلا هذا موضوع الكلى، واكيد البنات عارفين انت سوالفهم، لا يكون شاربه شيء ماكله شيء، يعني قصدها من يعني من الاكلات، يعني انها اللي تسبب الفشل وكذا. لا بالعكس، وبنتي مسكينه ومحافظه على نفسها ومحافظه على جسمها ورشاقتها وجمالها. المهم يوم يومين ثلاث، او يمسكها الدكتور مره ثانيه، يمسك الام، قال لها اختي نبي نتكلم في الموضوع بصحة البنت. قالها ترى البنت فعلا مسوية جهاض ومسوية مثل ما خبرتك قبل يومين ثلاثة، وانا ترى بسبة اختك اللي قالت لي انت ما انت مستعدة لمثل هالامور، انا اضطريت اني اجل ابلغك في الخبر. ان جنت الام، يعني الكلام صحيح؟ قال اي نعم صحيح، بنتك اذا صحت اسأليها وتأكدي. قالت ماشي. الام تلطم وتدور الستر، مسكت اختها، ليش خبيتي عني؟ قالت لها انا خفت عليك وشفتك ما انت قادره وقلت خلي اجل يومين. ماشي. الام صارت تاكل بايدينها من الخوف، شو تقول حق ابو البنت، حق عمامها وعيال عمها وولد عمها اللي خاطبها، شو تقول حق الدنيا كلها، شو تقول حق اخوها الصغير هذا اللي المراهق اللي ممكن يتهور ويسوي له مصيبه، شو تقول حق اللي متزوج بنتها الكبيره، شو تقول حق الناس اهملت المسكينه ما قصرت معاهم في التربيه والمحافظه، لكن البنت اذا بتلعب من ورا والدينها بتلعب. الله يستر. بعد كم يوم وتصحى سارة، الأم أول يوم خلتها ميتة من القهر، وسارة يعني ما هي مستوعبة شو اللي حصل. اليوم اللي بعده والبنت، تعرفون الله يشفي كل مريض يا رب، اللي يبدأ غسيل كلى أول أيام يكون الأمر صعب جدا عليه، بعدين لا الحمد لله تستاهل الأمور وأصبح أمر بسيط ترى الآن موضوع غسل الكلى، يا رب لك الحمد تطور الطبي يعني. فأول يوم تعبان البنت، ثاني يوم شافتها الأم أن البنت ما هي متحملة، ثالث يوم البنت بدأت تصحى واكتشفت أن بعد ما بلغوها ان فيها فشل كلوي واللي صاير فيها تسمم، والبنت صارت تفكر بالموت وتبكي وتحضن بامها، ويما سامحين ويما سامحين والله يخليك يا يما. قالت لها سامحك على شنو؟ قالت لها بيك تسامحيني يا يما يعني على كل شيء. قالت لها يا بنتي الله يخليك، اللي سمعته صحيح؟ قالت لي ما شنو سمعتي؟ قالت الدكاترة ترى كشفوا عليك وعرفوا ان فيك تسمم، والتسمم هذا نتيجة عملية اجهاض انت قمت فيها. والبنت تبكي والله يخليك يا يمه ساعديني انقذيني، لا ابوي يدري لا عمامي يدرون. لا صحيح الكلام هذا؟ قالت اي نعم صحيح. الام تلطم وتبكي. قالت اسمحي لي والله يا بنتي، أنا ما راح أخبي شيء على أبوك، خلاص أنا فشلت في تربيتك وأنا راح أخلي أبوك هو يتصرف. ليش؟ لأني أنا إذا سكت أنا راح أموت، أنا راح أموت، أنا اللي راح أموت من القهر، خلاص أنا ما أقدر أتحمل. وتطيح الأم بالمستشفى ويلحقون عليها هالدكاترة وهالممرضات ويدخلونها غرفة الملاحظة، ولا المرأة داخلة في نوبة عصبية يومين ثلاثة بتتصحصح، طلع فيها شلل نصفي، الوجه ما يتحرك، الإيد اليمنى ما تتحرك، أعصابها صار فيها خلل، لا حول ولا قوة، انهارت المرأة وهي ما هي صغيرة بعد. درى الزوج، جاء المستشفى ودرب الموضوع وقالوا للدكاترة وكانوا معاها صريحين، يبقى صاير كذا كذا، البنت ترى غسيل تعتدي عليها تموت بإيدك تحمل، البنت أصلا يعني في حالة خطيرة، والأم مثل ما تشوف هذا الآن شلل نصفي، وانت عاد كيفك. الأب وش صار فيه؟ لا، ويوم حاضر معاها خطيب بنته اللي على أساس أنه ولد عمه، ولد أخوه اللي ولد عمها، وينتشر الخبر والعمام يدرون بالمصيبة اللي صارت، وكلهم يجتمعون ويتحلفون يبون يعرفون منو صاحب المصيبة، أو من أبو الجنين اللي تم جهاضه، أو من العشيق، علشان يأخذون حق بنته. والموضوع يبي يكبر من تضرين البنت بس تتكلم، خايفين إنها تموت قبل لا تقول لهم، حاقدين ويدورون الشارة. طبعا اللي كان خاطبها قال أنا خلاص لا لا خليها تنسى أصلا أني أعطيها ظفر رجلي ولا يشرفني أني أخذها. قام أخوه الكبير اللي ماخذ الكبيرة، ماخذ أخت سارة، ويطلقها ويطردها برا البيت، قالها روحي أنت وأمك اللي ما عرفت تربي، روحي لأمك موجودة بالمستشفى اللي تمشي على حل شعرها. البنت الكبيرة يوم راحت المستشفى عند أمها تبكي وقالت ترى طلقني، والأم تبكي، راحت حق أختها حسبي الله عليك سويتي فينا، وهذيك بغرفة العلاج يعني غسيل ومدمرة أصلا. قالت والله كلها من خالتي. شنو؟ قالت خالتي هي اللي كانت تدبر لنا الأمور، وكان هذا اللي أنا عارفة يعطيها فلوس، وقالت لها كل شيء، وتروح هذه الكبيرة وتقول حق أمها شفتي كل منك ومن أختك، أختك هي اللي كذا وكذا وكذا، زادت الطين بلة. المهم يدورون منو العشيق، العشيق جابر. وين جابر؟ جابر ميت من أسبوع، يعني يطالبون منه. انتهى الموضوع، القصة طلعت سارة من المستشفى، عاشت مع أمها، البنت الكبيرة تطلقت ورجعت تعيش مع أمها، طبعا اللي مشلولة شلل نصفي. الولد أخو سارة الصغير هذا حصلت له قصة ثانية. هذا الله يسلمكم، الكل من أقاربه وعيال عمه اللي يشوفه يقوم يشتم فيه ويسبه ويهينه، وانت مو رجال، انت ما فيك خير، تشوف خواتك يطلعون ويلعبون، وامك مو محترمه، وخالتك وما ادري شنو، ولا تتكلم ولا تبلغ، انا والله ما ادري، ايه انت مو رجال، انت اصلا كذا، انت كذا، وسب وهانات، وينتشر الخبر والكل يعايره، والولد متدمر، تشاجر مع أمه اللي منهارة، تشاجر مع أخته اللي تبي تموت، تشاجر مع خواته، مع خالته، والكل كارها من عمامه. صار الولد خلاص يحس إنه منبوذ من المجتمع كله اللي هو فيه، صار يهيت بالشوارع، ما في واحد طايح حظ إلا رافقه، دخل في المخدرات، صار مدمن. يوم من الأيام ويلقون القبض عليه ويتم الحكم عليه بالسجن بسبب التعاطي وحيازة مخدرات، ويتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. يعني فقط اللي صار بين جابر وسارة دمر أسرتين دمار شامل، الله يكفينا الشر. وهذا نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.